الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه صلوات ربي وسلامه. ونحن في هذه الدقائق المباركة نظهر رحمة رسول الله بالكافرين، هؤلاء الكفار الذين لم يعرفوا شيئا عن رسول الله إلا صورة مغلوطة. والله تعالى يقول له: وما أرسلناك إلا رحمة، ما قال للمؤمنين، بل قال رحمة للعالمين، للمسلمين والكافرين، للأخيار والأشرار، للإنس والجن، بل للكون كله بما فيه عليه الصلاة والسلام. قال الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال عن دينه الكريم: لا إكراه في الدين، ما أكره أحدا قط للدخول في هذا الإسلام. ولذلك كان يأمر أصحابه بالرحمة العامة للمسلم والكافر، فكان يقول: ارحموا ترحموا. وكان يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن. وكان يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكان يشدد في هذا الباب جدا، حتى قال: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. الله تعالى لا يرحم ذلك العبد القاسي الذي ليس في قلبه رحمة لعباده. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للناس، فمن آمن به سعد. اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة جميعا يا رب العالمين. قال: ومن كفر به سلم مما كان يصيب الأمم قبلنا من الخسف والغرق. وكذلك انظر في يوم الطائف، لما أصابه قوم الطائف ونالوا منه أعظم ما نالت قريش من الأذى، يرجع مهموما حزينا، وإذا بالله تعالى يرسل إليه نصرا مبينا وتأييدا عظيما من السماء، ملك الجبال مع جبريل، فيناديه: يا محمد، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، وإن الله أرسلني إليك فمرني بأمرك فيهم، لو شئت أطبق عليهم الأخشبين، يبيدهم في طرفة عين أو أقل. وهذا ولو كان عليه الصلاة والسلام ينتقم لنفسه لفعل، ولكنه بأبه وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ولكن أرجو الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وإن صاروا على الكفر وماتوا، لكن لعل الله تعالى يخرج من واحد منهم من ذريته من يوحد الله. وخرج منهم سادات من سادات الدنيا رضي الله عنه. وكذلك في الطريق لفتح مكة، جاء أبو سفيان بدون عهد ولا ذمة، وصار في قبضة المسلمين، وهو الذي فعل بهم الأفاعيل طوال ذلك الزمان السابق. فإذا بسعد لما رآه ومر عليه سعد بن أبي وقاص، قال سعد رضي الله تعالى عنه له: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، يعني سنقتل أناسا كثير لأنهم آذونا وطردونا وأخرجونا من ديارنا. فلما سمعها رسول الله قال: كذب سعد، كذب يعني أخطأ، ما كان ينبغي له أن يقول ذلك، كذب سعد، بل اليوم يوم المرحمة. مع من؟ مع أعدى أعدائه الذين أذاقوه الويلات هو أصحابه. اليوم يوم المرحمة. ولما تمكن منهم جميعا قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لما أرسل معاذ وأبا موسى إلى اليمن وأرسلهم وكان أهل اليمن في ذلك الوقت كفارا وكان جلهم من اليهود، فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما قالهم اذهبوا إلى هؤلاء الملاعين افعلوا بهم وافعلوا، بل قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا، عليه صلوات ربي وسلامه. وأسماء بنت أبي بكر تقول يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك وهي مشركة، جعل للقريب حقا وإن كان مخالفا في العقيدة، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وهكذا كذلك أم أبي هريرة نالت الرسول الله ما نالت، فيدعو الله لها اللهم اهد أم أبي هريرة، فصادف ذلك توفيقا من الله تعالى فهداها الله للإسلام. وكذلك ثقيف لما عصت رسول الله وعصت الله جاء الصحابة فقالوا يا رسول الله ادعو الله على ثقيف، يعني ادعو الله ينتقم منهم، فقال اللهم اهد ثقيفا وأت بهم، عليه الصلاة وأتم السلام. وكان يزور المخالفين له في العقيدة ويدعوهم إلى الإسلام بالحسنى كما قال الله له وجادلهم بالتي هي أحسن، ما كان فظا غليظا أبدا، عليه الصلاة وأتم السلام. يذهب إلى اليهود في أماكن عبادتهم ويقول يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا، فيقولون نعم قد بلغت يا محمد، عليه الصلاة وأتم السلام. ويمرض غلام يهودي جار لرسول الله فيعلم به بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فيذهب يعوده، غلام طفل صغير ولكنه يعتني بكل الأنفس، يريد أن الجميع يهتدوا ويدخلون في هذا الدين الكريم، فيذهب إليه ويدعوه إلى الإسلام في هذه الساعات الحرجة، فإذا بالغلام يوفقه الله تعالى للشهادتين وينطقها لا إله إلا الله، ثم يقبض الله تعالى روحه بعد ذلك فيخرج عليه الصلاة والسلام ويتهلل ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، هذا هو الرحمة المهداة، عليه الصلاة والسلام الذي قال عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة أهداها الله تعالى لهذا العالم أجمع. فنسأل الله أن يصيبنا من هذه الرحمة أعمها وأشملها ويدخلنا في عباده الصالحين يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يأمر بالإحسان إلى أسار المشركين، فكان في غزوة بدر يقول استوصوا بالأسار خيرًا، فوالله ثم والله لا الغرب الكافر ولا الشرق الملحد ولا هؤلاء الكافرين لا ليس عندهم عشر معشار هذه الآداب الجليلة، وما شموا لها رائحة ولن يجدوا لها شيئا. كان يأمر أصحابه بالإحسان إلى الأسارى، فكان الواحد منهم يؤثر الأسير على نفسه بالطعام الجيد ويأكل هو بعض التمرات عملا بوصية رسول الله لهم، وإذا وجد أسيرا لا يستطيع فداء عفا عنه، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، وقال فك العاني أي الأسير وأطعم الجائع وعود المريض، وكلها أدلة عامة. بل اسمع أعظم من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم من ظلم معاهدا، المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد، رجل من دولة كافرة جاء يعمل في بلاد الإسلام هذا معاهد، وهكذا لأنه دخل بتشيرة من الدولة، فإذا به يقول من ظلم معاهدا أو أخذ منه مالا بغير طيب نفس أو كلفه ما لا يطيق، قال فأنا حجيجه يوم القيامة. من الذي يحاجج عنه؟ رسول الله يكون خصم ذلك المسلم الذي ظلم معاهدا، بل قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة صلوات الله وسلامه عليه. ولن تجد أعظم من قول الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. وصدق حسان رضي الله عنه لما قال وأجمل منك لم تر قط عيني وأكمل منك لم تلد النساء، كأنك خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أحينا على سنة رسول الله وتوفنا عليها بعد طول عمر وحسن عمل. اللهم عليك بالحاقدين على هذا الرسول الكريم، اللهم أعلي قدره وأعلي أتباعه يا رب العالمين. ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان وسائر بلاد المسلمين أجمعين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على محمد وآله وأقم الصلاة.